ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لنا ولها يا ربنا ويا مولانا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأذن بالشفاء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عافها من الحسد. اللهم عافها يا ربنا وزوجها وأولادها يا ربنا وأبويها من الحسد الشديد والحقد الدفين. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها. اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا جثم على صدرها وخوفها وفزعها وأرهقها وأرقها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. حسدا شديدا وحقدا أرقها وأتعبها يا ربنا أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم أبطل هذا الحسد غلبها وقهرها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى أولادها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أقض مضجعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد جثم على صدرها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى أولادها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى أولادها. أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى أولادها غلبها وقهرها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدرها كتم أنفاسها خنقها وشنقها أثر عليها ضغط على صدرها جثم على صدرها. أبطله يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا الحسد عليها وفيها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا هذا الحسد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أبطل يا ربنا هذا الحسد على برها بوالديها وعلى صبرها الجميل وعلى حسن تبعلها لزوجها. أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا. الله فطر يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها ومن حولها. فطر يا ربنا هذا الحسد عليها وفيها ومن حولها ومعها. فطر يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى أولادها. فطر يا ربنا هذا الحسد على صحتها وعافيتها، على قوتها ونشاطها، على قوتها ونشاطها، على جمالها وبهائها ونظارتها ونظافتها. فطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، فطر يا ربنا هذا الحسد العظيم غلبها وقهرها. اللهم اطره يا ربنا كثرها. اطر يا ربنا هذا الحسد كثرها وغلبها. اللهم اطره عليها وعلى اولادها. اطر يا ربنا هذا الحسد جثم على صدرها، اطره يا ربنا دخل في بطنها. فطر يا ربنا هذا الحسد دخل في بطنها. فطر يا ربنا هذا الحسد دخل في بطنها. فطر يا ربنا هذا الحسد دخل في بطنها، دخل في بطنها، دخل في بطنها، دخل في بطنها. اللهم اخرجه يا ربنا منها. اللهم اجعلها تقيئه يا ربنا. اللهم اجعلها يا ربنا تخرجه من اسفلها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا ضيق صدرها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى اولادها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى والديها، عليها وعلى إخوانها. اللهم أطر هذا الحسد. اللهم أطره يا واحد يا صمد، قويا عظيما شديدا. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطره يا ربنا عليها وعلى أولادها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد غلبها، قهرها، كسرها. أطر يا ربنا هذا الحسد ربطها. اللهم أطره يا ربنا أحزانها. اللهم أطر هذا الحسد احزنها واكربها، احزنها واكربها، احزنها واكربها وضغط على صدرها. اللهم اطره يا ربنا اطبق على راسها وركب ظهرها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد كان قميصا لها، كان رداء لها، كان غطاء لها. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اخلع يا ربنا هذا الحسد منها. اللهم اطر يا ربنا اثاره. اللهم اطر يا ربنا عرضه. اللهم اطر يا ربنا اثاره. اللهم اطر يا ربنا سهاده. اللهم اطر يا ربنا سهاده. اللهم اطر يا ربنا شقاءه. اللهم اطر يا ربنا كيده. اللهم اطر يا ربنا مكره. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى اولادها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد غلبها وقهرها، كسرها، ربطها، قيدها، سجنها، حبسها. اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم اطر هذا الحسد. اللهم اطر هذا الحسد يا واحد يا صمد. اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا في ظهرها، في ظهرها. اطره يا ربنا بين كتفيها. اطره يا ربنا بين نهديها. اطره يا ربنا في راس معدتها. اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا اثر على راسها وفكرها وعقلها وذهنها وذاكرتها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اطره يا ربنا اطره اثر عليها، اطره اثر على دماغها. اطره يا ربنا سبب تفكيرا سلبيا، سبب تفكيرا سلبيا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا. اطر يا ربنا حسدها. اطر يا ربنا حقدا عليها. اطر يا ربنا حسدها. اطر يا ربنا حسدها. اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحقد. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحقد. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اسلخه يا ربنا. اللهم انزعه يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اطره احزانها. اطره يا ربنا احزانها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد احزنها واكربها وهممها وغممها، وهممها وغممها واحزنها. اللهم اطره ضيق صدرها. اللهم اطره يا ربنا صرف النوم عنها، صرف النوم عنها. اللهم اطر هذا الحسد. اللهم اطر هذا الحسد جعلها تفكر كثيرا جعلها تهتم كثيرا، جعلها تهتم كثيرا. اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا منها نزعا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. أثر عليها وعلى أولادها، أثر عليها وعلى أولادها بتابعة في بطنها ورحمها، بتابعة في بطنها ورحمها، بأم الصبيان في رحمها، بأم الصبيان في رحمها. أثرت عليها وعلى أولادها، قتلت بعض أولادها، أثرت على أولادها، أسدتها أولادها. الله أكبر. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن سكن بطنها، عليك يا ربنا بمن سكن رحمها، عليك يا ربنا من آذاها في نفسها وزوجها وأولادها، عليك يا ربنا بمن ضرها ضرا عظيما، عليك يا ربنا بمن حسدها وحقد عليها، عليك يا ربنا بمن سكن جسدها، عليك يا ربنا بمن ضغط صدرها وجثم عليه. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد العظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا خنقها وشنقها وكتم أنفاسها. اللهم أطله غممها ككربها، غممها وهممها. اللهم نجيها يا ربنا من الغم، اللهم نجيها يا ربنا من الغم، اللهم نجيها يا ربنا من الحزن. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا أحزنها، اغفره يا ربنا أحزانها، اغفره يا ربنا أحزانها وهممها وغممها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد. اغفره يا ربنا كامنا، اغفره يا ربنا متراكما، اغفره يا ربنا قديما، اغفره يا ربنا عظيما، اغفره يا ربنا يربطها، اغفره يا ربنا يعطلها ويربط ويعطل أولادها. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد عليها وفيها ومعها ومن حولها. اللهم أبطله أثر على أولادها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله أثر باقتران واشتراك عليها وعلى أولادها. اللهم أبطل هذا الحسد في البيت، في البيت، في البيت، في بيتها، في بيتها. أبطل يا ربنا هذا الحسد في بيتها، أبطل يا ربنا هذا الحسد في بيت أبويها، أبطل يا ربنا هذا الحسد في بيتها، أبطل يا ربنا هذا الحسد في بيت أبويها، في بيت أبويها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا صامتا، صامتا ساكتا، قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله صامتا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أخرج يا ربنا هذه النفس فيها، نفسا تعلقت فيها حسدا، نفسا تعلقت فيها حسدا. أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس يا حسودة يا حقودة يا ظلومة. اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها، اخرجي من صدرها، اخرجي من بطنها، اخرجي بأمر الله من عقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها ودماغها. اخرجي. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها الآن يا ربنا. اللهم يا ربنا الآن تخرج يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا عدوه، اخرجها يا ربنا عدوه، اخرجها يا ربنا عدوه، اخرج يا نفسا عدوه، اخرج يا نفسا طاغيه، اخرج يا نفسا باغيه، اخرج يا نفسا عدوه، اخرج يا نفسا عدوه، اخرج يا نفسا عدوه، اخرج يا نفسا طاغيه، اخرج يا نفسا باغيه، اخرج يا نفسا عدوه، اخرج يا نفسا ظالمه، اخرج يا نفسا ظالمه، اخرج يا نفسا عدوه، اخرج يا نفسا طاغيه، اخرج يا نفسا بغية اخرجي من الواردة اخرجي من أولادها اللهم اخرجها حسودة اللهم اخرجها حقودة اخرجي يا نفس الجار اخرجي يا نفس الجارة اخرجي يا نفس الجار اخرجي يا نفس الجارة اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس قريب اخرجي يا نفس قريبة اخرجي اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي النفس الملعونة فيها يا ربنا اخرجي يا نفس ملعونة اخرجي يا نفس كافرة اخرجي يا نفس طاغية اخرجي يا نفس يهودية اخرجي يا نفس نصرانية اخرجي يا نفس محزنة اخرجي يا نفس مبكية اخرجي يا نفس مشقية الله اكبر اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس طاغية اخرجي يا نفس باغية الله اكبر بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من صدرها اخرجها يا ربنا من قلبها اخرجها يا ربنا من بطنها اخرجها يا ربنا من معدتها اخرجها يا ربنا اخرجها على اكلها وشربها على حسن طبخها وعلى نظافتها على حسن طبخها على حسن طبخها وحسن تبعلها لزوجها اللهم اخرج يا ربنا النفس اللهم اخرج يا ربنا النفس الحسودة اللهم اخرج يا ربنا النفس الحقودة اخرجها يا ربنا من رأسها اخرجها يا ربنا من أخلاقها اخرجها يا ربنا من أحاسيسها اخرجها يا ربنا من مشاعرها الله أكبر اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي من لحمها وعظمها اخرجي من لحمها وعظمها اخرجي من أحشائها وأمعائها اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي منها ومن أولادها اخرجي منها ومن أولادها اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذه النفس الحسودة اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد عليها وعلى اولادها عليها وعلى اولادها عليها وعلى اولادها واطل يا ربنا حسد دخل صدرها دخل بطنها دخل صدرها وبطنها تعقد في بطنها تعقد في صدرها تعقد في بطنها تعقد في بطنها على على على ألم على ألم وضر على ألم وضر وفاح في راسها وفاح في راسها أثر على قلبها وفكرها أثر على قلبها وفكرها خوفها وفزعها وروعها ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف امنها يا ربنا من الخوف امنها يا ربنا من الفزع امنها يا ربنا من الجزع امنها يا ربنا من الروع امنها يا ربنا من الخوف امنها يا ربنا من الجزع امنها يا ربنا من الخوف امنها يا ربنا من الخوف امنها يا ربنا من الجزع امنها يا ربنا من الروع امنها يا ربنا من الحزن امنها يا ربنا من الحزن ولا تخافي ولا تحزني ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا رداء عليها ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله فراشا لها ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا يجري في دمها ويسري في جسدها اللهم ابطل هذا الحسد ابطله اثر على تفكيرها اثر على عقلها وادراكها وذهنها اللهم ابطل هذا الحسد يا ربنا ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها ابطله اثر عليها وعلى اولادها اثر عليها وعلى اولادها اثر عليها وعلى اولادها اثر عليها وعلى زوجها اثر عليها وعلى ابويها واخوتها اللهم ابطل هذا الحسد مشتركا حسد للعائله حسد على العائله حسد على العائله اللهم أبطل هذا الحسد الشديد على العائلة على العائلة على العائلة على العائلة على العائلة على العائلة على الأسرة على الأسرة على الأسرة على الأسرة على الأسرة على الأسرة اللهم أبطل هذا الحسد بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا عليها، عليها شديدا قويا عظيما، كل جبل على صدرها، كل جبل على ظهرها، كل جبل على راسها. اللهم انصفه يا ربنا، اللهم دكه دكا، اللهم هده هدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد. بل تحسدوننا، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. بل تحسدوننا، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحقد، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحقد، اقره يا ربنا عليها، اقره يا ربنا معها، اقره يا ربنا من حولها، اقره يا ربنا فيها، اقره يا ربنا ينبض، اقره يا ربنا يتحرك، اقره يا ربنا يهيج، اقره يا ربنا يتحرك، اقره يا ربنا ينبع، اقره يا ربنا ينبض، اقره يا ربنا يتحرك، اقره يا ربنا يكوي، اقره يا ربنا يشوي، اقره يا ربنا يفور ويفوح. اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحقد، اقر يا ربنا هذا الغل، اقره يا ربنا بحولك، اقر يا ربنا هذا الغل، اقره يا ربنا عليها، اقره يا ربنا معها، اقره يا ربنا فيها، اقره يا ربنا من حولها، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذه العين، اقر يا ربنا هذه العين، اقر يا ربنا هذه العين الحسودة الحقودة، اقلها يا ربنا واخرجها، دخلت مع لقمة، دخلت مع جرعة، دخلت مع كلمة، دخلت في بسطة، دخلت عند زيارة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من بطنها، اخرجها يا ربنا من قفاها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين. اللهم اخرجها يا ربنا على سعادة سابقة، على صحة وعافية. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا طارحة، اخرجها يا ربنا طامعة، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين طابعة، اخرجها يا ربنا طاحنة. الله اكبر، اخرج يا ربنا هذه العين حاسدة حاقدة حارقة. اللهم اخرجها يا ربنا على السهاد، على السهاد وعدم الرقاد. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اطله يا ربنا. اصابها، اصابها وهي مقبلة، اصابها وهي مدبرة. اللهم اطل هذا الحسد حسدا شديدا، مع عيون لامة، مع عيون لامة، مع عيون لامة، ثبتت في ظهرها، ثبتت في صدرها، ثبتت في رأس معدتها. الله أكبر. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. اللهم أبطل هذا الحسد على نشاطها، على النشاط، على الحيوية وعلى القوة، وعلى القوة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالها الحاسد فبرأ حسده. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالتها الحاسدة فبرأ حسدها منها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالها العائن، قالها العائن فبرأت عينه منها، فخرجت عينه منها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالتها العائنة، قالتها العائنة فبرأت وخرجت عينها منها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله علمه البيان فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذي قوة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله هو أفصح من لسانا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يوصيكم الله في أولادكم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها وعليها ومعها وفيها يا ربنا ولنا وعلينا وفينا ومعنا أجمعين يا ربنا وجعلني مباركا بارك لها يا ربنا بارك لها فيما حسدت عليها بارك لها يا ربنا فيما نظرت عليه بارك لها يا ربنا فيما أصابتها العيون عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ابطل هذا الحسد ابطل هذا الحقد ابطل هذه النظرة ابطل هذه النظرة ابطل هذه العقد ابطل هذا الحسد ابطل هذه العقد ابطل هذا الحقد ابطل هذه الغيرة ابطل هذه الغيرة غيرة عليها شديدة غدرا وغيرة غدرا وغيرة ابطل هذا الحسد ابطل هذا الحقد ابطل هذا السحر ابطل هذه النظرة الله أكبر ابطل هذه الخيانة ابطل هذه الخديعة ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذه العين ابطل يا ربنا هذه العين فتبارك الله إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر بشرر كالقصر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم يا ربنا بارك لها وعليها وفيها بارك لها وعليها وفيها ومعها اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذا الحقد اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذا الحقد اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذه العين عين عين عين اخرجي يا عينا من قلبها اخرجي من صدرها وبطنها اخرجي يا عينا من ظهرها اخرجي يا عينا من ظهرها اخرج يا عين من ظهرها اللهم اخرجها يا ربنا اخرج العين يا ربنا والحسد اخرج يا ربنا كل العقد وكل العقد اخرجها يا ربنا اخرجها يا واحد ويا صمد اخرج يا ربنا العين والحسد اخرج يا ربنا كل العقد اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا من اطرافها اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذا الحقد اخرج يا ربنا هذا الضر اخرج يا ربنا هذا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا نفسا اخرجي اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان الحسد اخرج يا ظالما طاغيا اخرجه يا ربنا ثقيلا اخرجه يا ربنا جبارا عنيدا وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد اخرج يا ربنا شيطان العين, اخرج يا ربنا شيطان العين, اخرج يا ربنا شيطان العين, اخرج يا ربنا شيطان العين, اخرج يا ربنا شيطان العين, اخرج يا ربنا شيطان الحسد, اخرج يا ربنا شيطان الحسد, اخرج يا ربنا شيطان الحسد, اخرجه يا ربنا جثما على صدرها, اخرجه يا ربنا من بطنها, اخرجه يا ربنا دخل في احشائها, اخرجه يا ربنا دخل في بطنها, اخرجه يا ربنا في صدرها, اخرج يا شيطان العين, اخرجه يا ربنا على التفكير, اخرجه يا ربنا على الضر, اخرجه يا ربنا على الشر, اخرجه يا ربنا باغيا, اخرجه يا ربنا طاغيا, اخرجه يا ربنا معتديا, الله اكبر, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, اخرج يا ربنا هذا الحسد, اخرج يا ربنا هذا الشيطان, اخرج يا شيطان الحسد, اخرج يا شيطان الحسد, اخرج يا ملعونا, اخرج يا ظالما, اخرج يا طاغية, اخرج يا باغية, اخرجه يا ربنا منها, اخرجه يا ربنا منها, بل تحسدوننا, اخرج عدو الله منها, اخرج يا من احزنتها, اخرج يا من احزنتها, اخرج يا من اكربتها, اخرج يا من ضيقت صدرها, اخرج يا من خوفتها, اخرج يا من صرفت النوم عنها, اخرج يا من كنت على تفكيرها, على تفكيرها السلبية, وعلى خوفها على ذريتها, وعلى الخوف وعلى الفزع وعلى الروع الشديد, اللهم اخرجه يا ربنا, اخرج يا شيطان العين, اخرج يا شيطان الحسد, اخرج, اخرج يا ربنا هذه النفس الحسودة الحقودة, اخرج يا ربنا الشيطان والنفس, يا ربنا الشيطان والنفس, اخرجها يا ربنا, اخرجهم, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا النفس, يا ربنا اخرجهم يا ربنا من فكرها وعقلها, يا ربنا ودماغها, يا ربنا وذهنها, يا ربنا وقلبها, يا ربنا وصدرها, يا ربنا وبطنها, اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا قيئا, اخرجهم غائطا وبولا, اخرجهم يا ربنا عراقا, اخرجهم يا ربنا علاقا, اخرجهم يا ربنا مخاطا ورعافا, اخرجهم يا ربنا بحولك, اخرجهم يا ربنا منها, اللهم طهرها يا ربنا, ويطهركم تطهيرا, طهرها يا ربنا من الحسد, طهرها يا ربنا من الحقد, طهرها يا ربنا وزوجها وأولادها, طهرها يا ربنا, طهرها, طهرها يا ربنا من الحسد, طهرها يا ربنا من الحقد, طهرها يا ربنا من غيره, طهرها يا ربنا من نفس, طهرها يا ربنا من العقد, طهرها يا ربنا من شيطان, طهرها يا ربنا من شيطان, طهرها يا ربنا من شيطان, طهرها يا ربنا من نفس, طهرها يا ربنا من شيطان, طهرها يا ربنا من ثعبان, طهرها يا ربنا من حية, طهرها يا ربنا من كلب وقطة, طهرها يا ربنا من كلب, يا ربنا طهرها من قطة, طهرها يا ربنا, طهرها, طهرها يا ربنا من شيطان, طهرها يا ربنا من أم الصبيان, طهرها يا ربنا من أم الصبيان, طهرها يا ربنا من أم الصبيان, طهرها يا ربنا, طهرها, طهرها يا ربنا من عدو, طهرها يا ربنا من عدو, طهرها يا ربنا من نفس تعلقت بها وفيها وعليها ومعها, تعلقت, تعلقت, تعلقت بجمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها, تعلقت بحسن طبخها, تعلقت بحسن طبخها, تعلقت, تعلقت, تعلقت بها, تعلقت بتربيتها, تعلقت بعقل الرزين, بعقلها الرزين, وفكرها السديد, وصبرها الجميل, وبقوتها وحيويتها ونشاطها, اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا منها, اللهم طهرها تطهيرا, اللهم تولى امرها يا ربنا, فالله هو الولي, فالله هو الولي, وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر, لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحفاد عليها وفيها ومعها ومن حولها. اللهم أطل هذه الأحفاد. اللهم أطل هذه الأحفاد. اللهم تولى أمرها يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا عليها وفيها ومعها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأحساد يا رب العباد. اطلها يا ربنا في بيتها اطل أحسادا في بيتها اطل أحسادا في بيتها يا ربنا على غرفة نومها يا ربنا يا ربنا وفي بيتها في الصلاة يا ربنا وعلى ترتيبها وعلى شياكة بيتها وعلى أناقتها وعلى نظافتها وعلى ترتيبها وعلى حسن اختيارها. اطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا اطل هذه الأحساد والعيون اطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. اللهم اطلها يا ربنا اطل هذه الأحساد والعيون والعيون والعيون عين مشتهية عين متمنية عين عين عين نظرت لها عين نظرت لها ونفس تعلقت بها إعجابا إعجابا إعجابا وهوا وعشقا وهوا وعشقا وتعلقا. اللهم يسر أمرها اللهم فرج كربها اللهم عافيها من بلائها. بسم الله بسم الله. اللهم اخلع يا ربنا ثوب الحسد منها اخلع يا ربنا ثوب الحسد منها اخلع يا ربنا نعال الحسد منها اخلع يا ربنا شيلة الحسد منها اخلع يا ربنا لباس الحسد منها. اللهم اخلعه يا ربنا اللهم اخلع يا ربنا هذا الحسد منها اللهم اخلعه منها يا ربنا اللهم اسلخه منها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا وطهر زوجها وأولادها أجمعين الحاضر والغائب يا ربنا الذكر والأنثى يا ربنا. اللهم طهرهم وطهرنا أجمعين يا ربنا من الأحساد يا رب العباد يا ربنا من العيون والأسحار يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا تعقدت تعقدت في قلبها وفي صدرها يا ربنا وفي بطنها وفي فكرها وعقلها وذهنها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احلها يا ربنا بين كتفيها وبين نهديها يا ربنا وفي رأس معدتها احل يا ربنا هذه العقد على ضرها وعلى ألمها وعلى وجعها وعلى قلقها وعلى توترها يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدرها ويسر امرها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده ولا تخافي ولا تحزني احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل العقده احلل العقده فتبارك الله احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وحفظا من كل شيطان مارد احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وحفظناها من كل شيطان رجيم احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وحفظنا احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وانك لعلى خلق عظيم احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده بل تحسدوننا احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده